من أول ظهور الكل مبهور، عدوي مذعور وحيله مكسور، يا خصمي يثور كالبركان فور، بس راسك عن جسمك حيكون مبتور. غوجو كلي كيف حتشوف النور، غوجو مهما تلف وتدور، دمك مهدور وجهدك منثور، بأضعف تقنية بتنسى الشعور، بهزم بمراحل لعنة خطيرة، محتاج الشارح مهارتي رهيبة، خصم بالمدح ما تكون بجديرة، لنهى بنظرة أقل من ضعيف، لو جاني وكان بكامل استعدادة، وأنا مغطي عيني بصيب وصابات حادة، ولا مرة فيها ظهرت شخصيتي إتجادة، رح يفهم كلامي فقط القاري المانجا، لمعك النجمة ساتورو تكفي فخامة الاسم، اعرف وجود النزال حينحسم، فعلا من الأقوى فيهم لا يمكن انهزم أبدا. غوجو بوجوده تحس بحرارة، حوله كل العيون محتارة، شعل حماس وشعل إثارة، لعنة تداس بقوة جبارة، الأقدام بحضور تتبعثر، الإقدام عقتاله من يقدر، صدق لو تيجي أمامه بتخسر، فخرب لو ما بدك راسك يتكسر. يقاتل وانا العب عصابة، ما يجاروني ولو كانوا عصابة، امسح نطاقة لو شيل عن عين العصابة، نجا فزعة اصحابه، قوته يرفع مهما هو يرفع، بتوجه ضربة بتلاقيني خلفك، الامل اقطع حياته اقمع، معي من المؤكد بتلقى هدفك. قتال جوجستو او قتال جسدي، اي نزال في التوما لمس جسدي، باسلوبي الملكي اهلا فلكي، فيو حتكون لك الحلقة الاخيرة، علم تلاميذي نظري وعملي، وانا بواجه اللعنات الشريرة، اعرف نهايتك اكثر من مريرة، كسر ما تنفعها اي جبيرة، عني هو ذهبي كله ارتعبي، بدون تعبي الكل انجلدي، لو وجه حمى ما وجه لي لهبي، حضلني واقف شامخ للأبدي، وصولي الساحة يعني الكل اعلن انسحابه، سبب عذابه وللكل الاباده، فقط لو اني ارفع السبابه. غوجو بوجوده تحس بحراره، حوله كل العيون محتاره، شعل حماس وشعل لثاره، لعنه تداس بقوه جباره، الاقدام بحضور تتبعثر، الاقدام عقتاله من يقدر، صدق لو تيجي امامه بتخسر، فخرب لو ما بدك راسك يتكسر. غوجو بوجوده تحس بحراره، حوله كل العيون محتاره، شعل حماس وشعل لثاره، لعنه تداس بقوه جباره، الاقدام بحضور تتبعثر، الاقدام عقتاله من يقدر، صدق لو تيجي امامه بتخسر، فخرب لو ما بدك راسك يتكسر.